بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، ما بعد. ذكر الشيخ الإسلام هذه الآيات التي فيها إثبات العلو لله عز وجل، وهي في دلالتها متنوعة. الأدلة التي فيها إثبات علو الله عز وجل هي كثيرة ومتنوعة. ذكر ابن القيم رحمه الله في النونية، ذكر منها 25 نوعا، وفي كل نوع أدلة كثيرة. من هذه الأدلة قوله سبحانه: إليه يصعد الكلم الطيب، والصعود لا يكون إلا العلو. إني متوفيك ورافعك إلي، هذا نوع واحد. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أما منتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير، هذا نوع. هنا أأمنتم من في السماء، السماء بمعنى العلو، وفي هنا بمعنى في، والسماء لها معنيان. أحيانا تأتي السماء بمعنى الأجرام المبنية، وفي تكون بمعنى على، وأحيانا تأتي السماء بمعنى العلو وفي تكون على بابها. فالسماء لها معنيان وفي لها معنيان. في أحيانا تكون على بابها الظرفية، وأحيانا تكون بمعنى على. ولأصلبنكم في جذور النخل بمعنى على. وكما قلت هذا لها معنيان وهذا لها معنيان. أأمنتم من في السماء، ليس معناه أن السماء، السماوات المبنية والأجرام المبنية هي ظرف تحيط بالله عز وجل، لا. السماء هنا المراد به العلو. وإذا كانت السماء بمعنى الأجرام العلوية، الأجرام المبنية التي هي السماوات السبع، ففي بمعنى على. أأمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير، هذا دليل، نوع من الأدلة. بل رفعه الله إليه، هذا مثل النوع الأول، الصعود. تعرج الملائكة والروح إليه، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، من علو إلى، ثم يعرج إليه. يخافون ربهم من فوقهم، ذكر الفوقية، الفوقية صريحة في العلو. ثم استوى على العرش، وهذا نوع من أدلة العلو. كل الأدلة التي وردت في الاستواء من أدلة العلو، وهناك فرق بين العلو والاستواء. الاستواء صفة فعلية، لأن الله عز وجل أخبرنا أنه استوى بعد خلق السماوات والأرض، إذن هذه صفة فعلية. الله عز وجل استوى في الوقت الذي أراد وبالكيفية التي أراد، وأخبرنا أن استواءه على عرشه صفة من صفاته، وأنها صفة فعلية. والأدلة التي وردت في الاستواء هي تدل على العلو، أما العلو فصفة ذاتية، والصفات الذاتية هي التي لا تنفك عن الذات المقدسة، أو لا تنفك عنها الذات المقدسة أزلا وأبدا. ليس معناه أن، ليس معنى ذكر هذه الآية أن الاستواء مثل العلو في كونها أزلية، لا. كما قلت أدلة الاستواء من أدلة العلو في ستة مواضع. الرحمن على العرش استوى، هذا في سورة طه، في بداية سورة طه، الله عز وجل ذكر الاستواء في على سبيل التمدح. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. الله عز وجل يقول لنبيه: إذا أردت أن أكره الناس وأرغمهم وأجبرهم على الأخذ بكتاب الله عز وجل، بكتابي، ليس صعبا علي، لأنه تنزيل ممن لا يحتاج إليك وإلى غيرك، لكن هي حكمة الله عز وجل، هذا تكليف. من يأخذ به يتشرف بهذا، من لا يأخذ به لا يسعد به. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى، ذكر هذا هنا تمدحا. الله عز وجل يتمدح بهذه الصفة. والمعطلة جعلوها إشكالا وجعلوها قادحة في كمال الله عز وجل. أين هذا من هذا؟ أين هذا من هذا؟ وقال فرعون: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لا ظنه كاذب. ذكر بعض المعطلة أن ابن تيمية استنجد بفرعون في إثبات العلو، وأنه استدل بكلام إيش؟ بكلام فرعون، أعوذ بالله. من الذي أخبر فرعون أنه في العلو؟ موسى عليه السلام أخبره. ولذلك يقول: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى، لأن موسى يزعم أن هناك إلها وهو فوق السماوات والأرض، وهو هناك، خليني أبحث، أنا سأبحث، مع ذلك أظنه كاذبا. هذا من كذبه، هو الكاذب. فرعون يقول: أنا أظنه كاذبا، وجه موسى وجه كذاب عنده، ولكني مع ذلك، يعني هذا من ما شاء الله من إنصاف فرعون. المهم هنا أن فرعون يبحث هناك، لماذا؟ لأن موسى أخبره أن إله هناك، أليس كذلك؟ وليس هذا استنجادا بفرعون كما أنتم تقرؤون فيه، استنجدتم بالجميع إلا الرسل وأتباعهم وكتبهم، هذا شأنكم، ليس شأن ابن تيمية. تنزيل من حكيم حميد، هذا يدل على أن الله عز وجل في العلو، وإلا كيف يكون تنزيلا؟ ولذلك بالنسبة للقرآن عند هؤلاء مخلوق، عند الأشاعرة والماتريدية مخلوق، لأن ما ينزل لا يتصور عندهم أن يكون كلام الله عز وجل ينزل، كل ما ورد في هذا الباب عندهم مجاز، أو المنزل ما يدل على كلام الله عز وجل وليس كلام الله عز وجل. والصحيح أن هذا يدل على أن القرآن وكلام الله عز وجل وهو منزل، تنزيل ممن؟ من حكيم حميد، منزل من ربك، إلى أمثال ذلك مما لا يكاد يحصى إلا بكلفة. نعم. أحسن الله إليك. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وفي الأحاديث الصحاح والحسان ما لا يحصى إلا بكلفة، مثل قصة معراج النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه عز وجل. لحظة. إلى أمثال ذلك مما لا يكاد يحصى إلا بكلفة. أيضا عندك هنا: وفي الأحاديث الصحاح والحسان ما لا يحصى إلا بكلفة. طبعا هنا هو أشار إلى أن هذا في نسخة. نعم. ونزول الملائكة من عند الله تعالى وصعودها إليه، ما وقوله في الملائكة الذين يتعاقبون فيكم بالليل والنهار فيعرج الذين باتوا فيكم إلى ربهم فيسألهم وهو أعلم بهم، وفي الصحيح في حديث الخوارج ألا تأمنونني وأنا أمين ما في السماء يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. وفي حديث كما أشار شيخ الإسلام وفي الأحاديث الصحاح والحسن، هناك فرق بين الحديث الصحيح والحسن في درجة القوة، وهذا الفرق بالنظر إلى حفظ الراوي، ولكن ليس بينهما فرق في القبول. الأحاديث الصحيحة والحسنة كلها من قسم المقبول، المقبول من الأحاديث درجات والمردود من الأحاديث دركات، مثلا الضعيف والمنكر والموضوع، والصحيح أي درجات. درجات الحديث الصحيح 7 أعلاها متفقة عليه الشيخان، ثم ما رواه البخاري، ثم ما رواه مسلم انفرد به، ثم 7 درجات ذكرها ابن الصلاح رحمه الله. المهم هذه كلها من القسم المقبول، وهذه الدرجات نستفيد منها في الترجيح. من أسباب الترجيح درجة الحديث في القوة، نستفيد منها في الترجيح. أما في القبول إذا لم يكن هناك ما يعارضه كلها مقبولة، مثل قصة معراج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ربه، القصة كلها تدل على علو الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم أسري به من مكة إلى بيت المقدس، وهذا ورد في القرآن صريحا، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. أما المعراج فوردت الإشارة إلى المعراج في القرآن، والتفصيل ورد في السنة، لأن الله عز وجل عرج به كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم عرج به، عرج به إلى وين؟ إلى إليه سبحانه وهو في العلو. القصة كلها تدل على علو الله عز وجل، ونزول الملائكة من عند الله عز وجل، الملائكة تتنزل من عند الله عز وجل، إذن هو في العلو، وصعودها إليه، وقوله في الملائكة الذين يتعاقبون فيكم، طبعا هنا في نسخة الغامدي، أحد عنده هذه النسخة؟ عفوا، لأن الذين كلمة الذين فيها إشكال. الذين هنا يقول في نسخة صاد الذين في الهامش، ويبدو لي الإشكال هنا في كلمة فيكم، مع زيادة فيكم، شوفوا مع زيادة فيكم لا ينسجم كلمة الذين، وقوله في الملائكة الذين يتعاقبون بالليل والنهار فيعرج الذين باتوا، هكذا صحيح. أما إذا زدت كلمة فيكم يكون هذا نص الحديث ولا يستقيم الذين مع هذا. وقوله في الملائكة الذين يتعاقبون فيكم بالليل والنهار لا، وبالتالي عدم وجود فيكم أنسب، أو عدم وجود الذين مع وجود فيكم. ماذا أنتم معي ولا في مكان آخر؟ يعني كلمة الذين مع وجود فيكم هذا لا يستقيم، إما تكون فيكم فيكون نص الحديث الذين يتراقبون فيكم، من هنا نص الحديث، أو لا تكون كلمة فيكم ويكون تكون كلمة الذين، مثلا وقوله في الملائكة الذين يتراقبون بالليل والنهار فيعرج، من هنا نص الحديث، أو احذف الذين كما ذكر هذا أنه في الهامش وقوله في الملائكة هنا نص الحديث يتراقبون فيكم بالليل والنهار فيعرج، كله نص. هنا اختلف هذا من هذا في التقويس على نص الحديث بسبب هذا، واضح؟ والحديث فيعرج الذين باتوا فيكم إلى ربهم فيسألهم وهو عالم بهم، هذا هو الشاهد. نعم فيعرج، هذا هو الشاهد. نعم أحسن عليكم. وفي حديث الخوارج ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، مثل ما ورد في الآية. نعم أحسن الله إليكم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وفي حديث الرقية الذي رواه أبو داود وغيره: ربنا الله الذي في السماء، تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء، اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا اشتكى أحد منكم أو اشتكى له أخ فليقل ربنا الله الذي في السماء، وذكره. وقوله في حديث الأوعال: والعرش فوق ذلك، والله فوق عرشه وهو يعلم ما أنتم عليه، رواه أبو داود. وقوله في الحديث الصحيح الجارية، هذا الحديث حسنه شيخ الإسلام، هذا الحديث الذي ربنا الذي في السماء تقدس اسمك، إيه هذا هو الشاهد. وإذا فيما بعد: إذا اشتكى أحد منكم أو اشتكى أخ له فليقول ربنا الذي في السماء، هذا حديث واحد. وهذا الحديث حسنه شيخ الإسلام وضعفه كثير، حديث ضعفه كثير، ولكن كما نرى الحديث له شواهد، وليت شيخ الإسلام لم يذكر هذا، لأن الأحاديث الصحيحة والحسنة التي لا خلاف فيها كثيرة جدا، ولكن يشفع له ما يشفع لفعله رأيه، هو يرى أن هذا الحديث حسن. وشيخ الإسلام كما تعرفون إمام من أئمة الحديث، وهناك مقولة معروفة: كل حديث لا يعرفه ابن تيمية فليس بحديث، قاله أحد أئمة الحديث، فهذا رأيه أن الحديث حسن. نعم، والله أعلم، الراجح أنه ليس بثابت، لأن مداره على زياد أو زياد بن محمد، قال عنه البخاري والنسائي وأبو حاتم منكر الحديث، طبعا البخاري معتدل، إذا قال البخاري منكر الحديث فيكاد يكون هذا قريبا إلى الموضوع، ولكن معه النسائي وأبو حاتم وكلاهما متشددان، يعني اجتمع في الحكم على هذا الرجل المعتدل الذي هو البخاري ومتشددان، وهما أبو حاتم والنسائي، وفي الحكم على الحديث ينظرون إلى طبقات المجرحين والمعدلين وإلى تشددهم واعتدالهم، لأنك تعرف بهذا الحكم على الراوي، فإذا كان المتشدد انفرد بحكم له وضع خاص، إذا انفرد المعتدل ولو انفرد المعتدل ولو انفرد فله وجاه، إذا انفرد المتسائل فله، إذا اجتمع في شخص متسائل ومعتدل والمتشدد على حكم واحد فهذا لا يفوت. وهنا البخاري وهو معتدل، بل هو أقرب إلى التساهل أحيانا، ومعه النسائي وأبو حاتم وكلاهما متشددان، منكر الحديث، مما يدل على أنه من الصعب جبره. نعم. أحسن الله إليكم. وقوله في الحديث الصحيح الجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: رسول الله. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. وقوله في الحديث الصحيح: أن الله لما خلق الخلق كتب في كتاب موضوع عنده فوق العرش: إن رحمتي سبقت غضبي. طبعا هنا زيادة في نسختنا، وهذا الحديث مع أنه قد رواه أهل السنن كأبي داود وابن ماجه والترمذي وغيرهم، وهو مروي من طريقين. ماذا يقصد حديث الأوراد؟ وهو مروي من طريقين مشهورين، فالقدح في أحدهما لا يقدح في الآخر. حديث الأوراد من الناحية الحديثية لا يثبت، وشيخ الإسلام يحتج به ويمشيه ويحكم عليه بأنه حسن. وهذا الذي ذكره هنا، هذا الذي أورده بين المعكوفتين هنا، وهذا الحديث إلى آخر قوله بما نقله العدل عن العدل موصولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى هنا، هذا مأخوذ من نسخة، مأخوذ من نسخة. ويقول الشيخ دغش هنا أن هذا ليس في النسخ التي بين يدي، وهي أقدم النسخ وأتقنها، ولا في العقود الدرية، ولا في النسخة التي هي ضمن الفتاوى، وهو موجود في نسخة كذا وهي نسخة متأخرة، وأظنه من زيادات الناسخ. وهذا الكلام موجود بحروفه في مناظرة الواسطية المطبوعة ضمن الفتاوى. خلاصة الكلام أن الكلام هذا لشيخ الإسلام لوجوده هناك، ولكن هل هو هنا في، هل ذكره هنا أو لا؟ الخلاف في هذا، يعني ما وضع هنا بين المعكوفتين يبدو لي أن ما ذكره الشيخ دغش صحيح، ما دام ليس موجودا في النسخ القديمة والمتقنة، فالراجح عدم وجوده هنا في الكتاب، مع احتمالي أيضا الاحتمال الآخر إذا ورد في نسخة قد تكون هذه النسخة مأخوذة من نسخ أخرى لم نطلع عليها، يعني ليست هذه النسخ التي اطلعنا عليها هي كل النسخ، قد تكون هناك نسخ أخذت منها ونسخت منها هذه النسخة. مع ذلك الكلام لشيخ الإسلام واضح، وهذا الذي يهمنا. يقول شيخ الإسلام: وهذا الحديث مع أنه قد رواه أهل السنن كأبي داود وابن ماجه والترمذي وغيرهم، يقول روايتهم له دليل على أنه أقرب إلى الثابت. مع هذا مروي من طريقين مشهورين، فالقدح في أحدهما لا يقدح في الآخر. وقد رواه إمام الأئمة ابن خزيمة، ابن خزيمة لقب بإمام الأئمة لأن أربعة من تلاميذه لقبوا بالإمام في حياته هو. عادة الإمام يغطي على تلاميذه فلا يبرزون إلا بعد. أربعة من تلاميذه لقبوا بالإمام في حياته، فلذلك لقب بإمام الأئمة. وإلا هناك أئمة هم أولى بهذا اللقب، منهم شيخه البخاري، البخاري شيخ ابن خزيمة، وشيخه الإمام أحمد شيخ البخاري، وشيخه الشافعي، وشيخه الإمام مالك. قصدي لماذا لقب بإمام الأئمة؟ يقول: رواه الإمام ابن خزيمة في كتاب التوحيد الذي اشترط فيه أنه لا يحتج فيه إلا بما نقله العدل عن العدل موصولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذه الأدلة تتعاضد في أو على كون هذا الحديث ثابتا، وهذا رأي الشيخ الإسلام أن هذا الحديث ثابت، ورأيه أنه يمشي، هذا رأيه. وكما ذكرنا هو إمام من الأئمة، ليس كلامه ككلام غيره. هناك قد يكون هناك شخص يبدي رأيه في حديث وهو ليس في العير ولا في النخير، لا يعتبر برأي، ليس لأنه ليس من أئمة هذا الشهر. لا، شيخ الإسلام يختلف. مع ذلك الراجح والله أعلم أن هذا الحديث لا يثبت من الناحية الحديثية. نعم. أحسن الله إليكم. وقوله في حديث قبض الروح حتى يعرج به إلى السماء التي فيها الله، إسناده على شرط الصحيحين. وين وصلت؟ أخذت قرأت هذا. وقوله في الحديث الصحيح للجاري عين الله، هذا الحديث فيه دلالتان على العلو. حديث الجاري، حديث الجاري أخرجه الإمام مسلم، وهذا الحديث من الأحاديث المشكلة جدا عند القوم، ومن أصرح الأحاديث في هذا الموضوع. هناك سؤال وهناك جواب. سؤال ممن؟ من النبي صلى الله عليه وسلم. الجواب من الجارية. يعقبهما، يعقب السؤال والجواب، إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم. السؤال أين الله؟ وهذا السؤال كفر عند المتكلمين. لا يجوز أن تسأل بأين الله، لأنه يدل على الأينية والمكانية والجهوية إلى آخر ترهاته، لا يجوز. لذلك أحدهم، أحد أئمتهم المعروفين، ذكر هذا في كتابه وقال أول كفرك السؤال عنه بأين. سبحان الله، أين نحن؟ من الذي سأل؟ النبي صلى الله عليه وسلم. أين الله؟ وهذا كما قلنا محرج جدا بالنسبة لهم. هذا إشكال في السؤال. قالت في السماء، إشكال آخر. قال من أنا؟ قالت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة، أقرها. هذا إشكال آخر. فلذلك كثر كلامهم حول هذا الحديث. وهناك رسالة جميلة للشيخ مشهورة عن هذه الرسالة، عن هذا الحديث، مع أنه لم يذكر كثيرا من الفوائد حول هذا الحديث، إلا أن الرسالة جيدة رسالة. وهذا الحديث صريح في نص في أمرين: جواز بل مشروعية السؤال بأين، ونص أيضا في إثبات علو الله عز وجل. وما علينا من المتكلمين هؤلاء المبتدع، هو يشكل عليهم، لأن عندهم العلم والإحكام الذي عندهم جعلهم يتمشكلون مع النصوص، دائما عنده إشكال في النص هذا، وهو في ورطة مع النصوص. سبحان الله، بدل أن يكون كلام الله عز وجل فيه الهدى والنور ومنه تأخذ الحكم، يتمشكل معه. والحديث في صحيح مسلم. وأحد الجهمية المتأخرين وهو الكوثري يقول هذا الحديث فيه علل. كم؟ قال 9 علل، مو علة واحدة، 9 علل. هذا الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم. نحن نقول أن هناك علل أكثر من 9 فيك أنت، ليس في الحديث. هذه العلل، هناك أكثر من علة في المبتدع وليس في الحديث. الحديث أخرجه الإمام مسلم. وأحدهم ذكر حديثا، وهذا الحديث مع أن حفظي ضعيف، قد أكون أزكي نفسي إذا قلت حفظي ضعيف أضعف، ولكن هذا الحديث حفظته من أول ما قرأته لغرابته. ذكره الآمدي في كتابه أبكار الأفكار. الآمدي له كتاب اسمه أبكار الأفكار وهو في 5 مجلدات. الاسم يدلك على أنه ليس في أبكار الأفكار. إيش يعني أبكار الأفكار؟ أفكار الأفكار في أصول الدين. ذكر حديثا، هذا الحديث لم أجده في كتب الموضوعات. الحديث الذي لا تجده في كتب الموضوعات يقول: من أين الأين لا يقال له أين. يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أين الأين لا يقال له أين. هو تصور النبي صلى الله عليه وسلم فيلسوفا من أين الأين، أي من خلق المكان، لا يقال له أين لأنه خالق المكان. وكما قلت، بعض الأحاديث الموضوعة تتمنى أن تجدها في كتب الموضوعات. كبير على الحديث إذا وجدته في كتب الموضوعات كأنك أثرت عليه في صحيحين، ما تجده في كتب الموضوعات. هذا من هذه الأحاديث. ثم يأتون إلى أخبار الآحاد، أخبار الآحاد، أخبار الآحاد، وأن أخبار الآحاد لا نأخذ بها فيما يطلب فيه اليقين، ويلجؤون إلى مثل هذه الحديث. طيب، هذا الحديث عندك أخرجه الشيخان يعني؟ سبحان الله. وقوله في الحديث الصحيح: إن الله لما خلق الخلق كتب في كتاب موضوع عنده فوق العرش. هذا هو الشاهد: إن رحمتي سبقت غضبي. نعم، أحسن الله إليكم. وقول عبد الله بن رواحة رضي الله عنه الذي أنشده للنبي صلى الله عليه وسلم وأقره عليه: شهدت بأن وعد الله حق. لا، في حديث قبض الروح حتى يعرج به إلى السماء التي فيها الله. هذه هي السماء السابعة، والسماء السابعة عليها العرش، فيها هنا بمعنى على، لأنها السماء السابعة. والسماء السابعة عليها ماذا؟ العرش الذي عليه الله عز وجل. الله عز وجل مستوي على العرش، إسناده على شرط الشيخين الصحيحين. نعم، وقوله: وقول عبد الله بن رواحة رضي الله عنه الذي أنشده للنبي صلى الله عليه وسلم وقره عليه: شهدت بأن وعد الله حق، وأن النار مثوى الكافرين، وأن العرش فوق الماء طاف، وفوق العرش رب العالمين. نعم، هذه الأبيات لها قصة معروفة، قصة يعني طريفة. هذه القصة ذكرها الدارقطني وغيره. عبد الله بن رواحة رضي الله عنه أبصرته زوجته يوما مع عمته وقد خلى بها، وقالت له: لقد اخترت عمتك على حرتك. وأنكر رضي الله عنه أنه يكون قد خلى بها، فقالت له: إن كنت صادقا فاقرأ آية من القرآن، لأنها تعلم أن الجنب لا يقرأ القرآن. فأسمعها هذا البيت: شهدت بأن وعد الله حق، وأن النار مثوى الكافرين، وأن العرش فوق الماء طاف، وفوق العرش رب العالمين. فظنت أنه تلا هذه الآيات، وذكر القصة للنبي صلى الله عليه وسلم. فماذا قالت؟ آمنت بالله وكذبت بصري، ظنت أنه يقول. فأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك فضحك من صنيعه، والنبي صلى الله عليه وسلم أقره على هنا الشاهد، وأن العرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب العالمين، هذا هو الشاهد. نعم. أحسن الله إليكم. وقول أمية بن أبي الصلت الثقفي الذي أنشده النبي صلى الله عليه وسلم هو وغيره من شعره فاستحسنه، وقال آمن شعره وكفر قلبه. نعم. مجد الله فهو للمجد أهل، ربنا في السماء أمسى كبيرا بالبنى الأعلى الذي سبق الناس وسوى فوق الناس سريرا، فوق السماء سريرا، وسوى فوق السماء سريرا شرجعا ما يناله بصر العين، شرجعا يعني طويل، أحسن عليك، شرجعا ما يناله بصر العين ترى دونه الملائكة صورة جمع أصور، والأصور هو المائل العنق، يعني هكذا ينظرون إليه هكذا من العلو. نعم. وقوله في الحديث الذي في السنن إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه يردهما صفرا، يستحي من عبده إذا رفع إليه هذا هو الشاهد. نعم. وقوله في الحديث يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب. نعم. إلى أمثال ذلك مما لا يحصيه إلا الله تعالى، مما هو من أبلغ المتواترات اللفظية والمعنوية التي تورث علما يقينيا من أبلغ العلوم الضرورية، أن الرسول صلى الله عليه وسلم المبلغ عن الله ألقى إلى أمته المدعوين أن الله سبحانه وتعالى على العرش وأنه فوق السماء، كما فطر الله على ذلك جميع الأمم عربهم وعجمهم في الجاهلية والإسلام. هذا دليل آخر. أولا ذكر الآيات كما أشار سابقا أن هناك أربع أنواع من الأدلة، الآيات ذكرها، ثم الأحاديث ذكرها، ثم يقول كما فطر الله على ذلك جميع الأمم، هذا دليل أيضا، دليل الفطري. نعم. إلا من اجتالته الشياطين عن فطرته. نعم. ثم عن السلف في ذلك من الأقوال ما لو جمع لبلغ مئين أو ألوفا. أي هذا أيضا كما أشار إليها هناك أن أقوال السلف وآثارهم يعني وهي كثيرة. نعم. نقف هنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.